وهذا يدعو بالزوجة، وهذا يدعو لأمه، وهذا يدعو لأبيه، وهذا يدعو لابنه، وهذا يدعو لأخيه. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين يقول كل نبي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وقال النبي أنا لها. فقلت هل من رجل اليوم للأمة يدعو لها؟ هل من رجل اليوم يصرخ ويجأر دعوة مضطر يا رب المسلمين، المسلمون في العراق يذبحون وتنتهك أعراضهم، يا رب المسلمين، المسلمون في الشيشان يذبحون ذبح النعاج، يا رب المسلمين، المسلمون في أفغانستان أكلت الكهوف عظامهم، يا رب المسلمين، المسلمون هنا وهناك قد تنكرت لهم الأرض فما عادت هي بالأرض التي نعرف، وتنكر لهم الناس، يا رب المسلمين، ضعفاء المسلمين، يا رب المسلمين، فقراء المسلمين. وهنا هجم على خاطري وبشدة المسجد الأقصى. لو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر يعيش بيننا في هذه الأوقات، يعني يوم عرفة، كان يقف بعرفة هذه السنة، كان هيقول إيه النبي؟ والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إخوتي، بعض الناس يعني يعيب علينا مسائل أحيانا موقفنا فيها ليس موقفا فرديا فلان أو فلان أو فلان، وإنما هو موقف المنهج. بمعنى إن المسجد الأقصى والكلام عن المسجد الأقصى مش قضية النهاردة إثارة ولا تهيج. أنا قلت في حلقة الحوارات أننا لسنا ممن يتاجر بآلام المسلمين، مش منهجنا ولا طبيعتنا ولا أخلاقنا ولا ديننا ولا أصولنا تقول إن إحنا عايزين نعمل فرقعات إعلامية، مش إحنا، نحن أصحاب منهج. لذلك المعالجات تأتي تبعا لهذا المنهج. فمعالجة قضية الأقصى أنها ليست مسألة عارضة مثل مسألة النقاب، مثل مسألة القبر، مثل مسألة الختان، مثل مسألة كذا، لا، هذه مسائل تهيج لها الأصوات في أوقات، ثم إذا انزاحت الفتنة وبان الحق للناس انطفأت. لكن قضية الأقصى قضية كبيرة، قضية أمة مغيبة، قضية كبيرة، علاجها مش ان احنا نتكلم ونصرخ ونصوت وندندن ونجيب صور ونعمل ونسوي، لا، هذا وارد، هذا وارد، هذا وارد ومطلوب، لكن مش ده بس، وانما المطلب الاصلي انقاذ الامة لتنقذ الاقصى. انقاذ الامة اصلا لتنقذ الأقصى. لكن أمة النهاردة مغيبة يراد لها الفسق، تجري وتلهث مع الشهوات ليل نهار. أمة مغيبة، أمة مغيبة ترى تغيب الأمة في قضية كورة، في ماتش كورة. شوف تغيب الأمة، شكل الأمة كان عامل إزاي. دي أمة محتاجة بقى تكلم عن الأقصى، مش محاضرة وخلاص، مش نشعل للعواطف وخلاص وتبرد بمجرد انتهاء المحاضرة، وإنما القضية قضية تربية وتعميق التربية واستمرار التربية، التربية التراكمية، إن يعني التدرج والتربية التي يعني يتبع بعضها بعضا وتستمر. لذلك إخوة بنقول النهاردة تعالوا لنؤكد ونؤصل من جديد. أولا، أمة الإسلام باقية، هذا منهج نرصه في القلوب رصا، أن أمتنا هذه أمة لم تخلق لتؤدي دورا ثم تنتهي كالأمم قبلنا، أنها أمة خلقت لتعيش مدة ثم تنقضي. لا لا لا لا، أمة الإسلام خلقت لتبقى، ولتبقى إلى آخر الزمان عزيزة ممكنة. سألت ربي ثنتين فأعطانيها، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها. هذه وعود الله لهذه الأمة، أمتنا لن تموت ولن تستأصل شأفتها. وقد رأينا أمتنا مرت بها أحداث أشد من الذي نراه اليوم، يعني هذه العراق التي نتألم لها وتفتيتها وتمزيقها وضياعها ومحوها، مرت بأزمات قبل ذلك. سال نهر الفرات دما، وسال نهر الفرات مرة أخرى حبرا أسود من كتبه مكتبة بغداد التي ألقيت في النهر، يعني الشهداء والعلماء سال بهم النهر، ومع ذلك بقيت، بل وعادت بعدها أقوى وأفضل وأحسن، وستعود. نريد أن نؤصل هذا المنهج في نفوس أبنائنا وفي نفوس دعاتنا وفي نفوس الدنيا كلها. رأينا في البوسنة وكيفية محو في كسوفه، وكيفية بيقولوا عليه تطهير عرقي، ومع ذلك طهر العرق المسلم من الدم الخبيث، دم الشرك والمشركين. فلذلك نقول بكل ثبات أن هذه الأمة ستبقى. اثنين، اليهود أعداؤنا، سيبيدهم الله بأيدينا. هذا منهج نوقن به، نوقن به، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثلاثة، الأقصى بالنسبة للأمة كالراية في الساحة. ودايما قرأت لكثير من الدعاة والعلماء، كثير منهم يقول أن إذا أردت أن تنظر إلى حال الأمة في عصر من العصور فانظر إلى الأقصى، كيف هو، هذا حال الأمة. كلما كانت الأمة ممكنة رايتها خفاقة عالية تجد الأقصى في أيدي المسلمين، وكلما مرت بالأمة فترة ضعف وانتكاس وانهيار تجد الأقصى في أيدي غير المسلمين. ذلك اللي حاصل اليوم، حقيقة دعوني أقولها وبصدق لعلي أن أموت، أنني لا أتصور أبدا أن تشق طوبة طوبة من مسجد الأقصى، طوبة واحدة، وإذا وقعت طوبة من المسجد الأقصى فلن يرد هذه الأمة راد، ولن يصدها صاد، ولو اجتمع من بأقطارها، بل الكل كل الأمة اليوم في مثل هذا الظرف العجيب الذي تراه، الأمة اليوم على استعداد، صغيرها وكبيرها، رجالها ونساؤها وأطفالها على استعداد الجميع للشهادة أمام أبواب الأقصى، الأمة كلها. لذلك نقول أن الوهن الذي نزل بأمتنا وأذل الأسياد تحت أقدام أحفاد القردة والخنازير سببه تخلي هؤلاء الأخيار عن سر خيريتهم. أنا لا أعني الفلسطينيين، أنا قلت أن قضية الأقصى وقضية القدس وقضية فلسطين هي قضية الأمة وليست قضية الفلسطينيين، ليست الأرض أرض فلسطين هي أرض الفلسطينيين، لا، ده أرض الشام، أرض الرباط، أرض البركة، أرض التي ينزع إليها الطائفة المنصورة. يعني الليلة زي ما شايفين الأوراق قد إيه، مش عارف أقول إيه ولا إيه، حقيقي مش عارف أقول إيه ولا إيه. القضية النهاردة ما أنا مش بكلم الفلسطينيين بس، لا ده هو بكلمهم في وسط المسلمين، بكلم المسلمين، كل الكلام وجه لكل مسلم من حيث كونه مسلما، أعني كل مسلم، مش عارف رقم كام، لكن الأصل التالي الذي أريد أن أؤصله في قلوب المسلمين صغيرهم وكبيرهم أن توحيد الله سر التمكين المأمول. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد، لا إله إلا الله، أن تملأ قلوب الناس. قضية التوحيد التي كنت أريد أن أنتزع من أفواه الدعاء والمشايخ والعلماء كلمة تعلق القلب بالله، أن تخرج من قلوبنا كل الشهوات وحب الدنيا، كل الآفات والغرور والعجب وحب النفس، كل الغزارات من معاصي وذنوب وخلافه، كل شيء ينزع من القلب ويبقى القلب طاهرا متعلقا بالله وحده وحده وحده وحده وحده وحده لا شريك له. هذا هو السبيل، حين تطهر القلوب وتصفو حينها ينطلق الناس على هدي مستقيم وعلى سبيل مستبصر مقيم ليصلوا إلى مرضاة رب العالمين فيكون لهم التمكين. نصر الله مشروط بنصر الأمة له، إن تنصروا الله ينصركم. العمل هكذا، العمل في قولنا، في قول الله جل جلاله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. تغير الحال ممنوع حتى يعود المسلم إلى رشده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الأصول العشرة التي ذكرناها خلاصتها أننا أصحاب منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قولا واحدا لا نغيره ولا نتردد ولا نتلعثم في نطقها وإعلانها والفخر بها والالتزام بها ومنابذة من خالفها أو شنع عليها. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قولا واحدا. نحن أصحاب منهج نؤصله ونسير به في الأمة مصلحين. ثم إنني أحب أن أقول لكل من يحب أن يسمع أو لا يحب أننا نحمل مع هذا المنهج قلوبا حارة تتأثر بالأزمات وتغضب للمصائب والنوازل، تشتعل وتفور وتسور، ولكن على بصيرة، على بصيرة. لقد قلتها منذ زمن وليس منذ اليوم، 30 سنة على هذا الطريق، على هذا المنهج. قلت أن الذين قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لم تكن تنقصهم الحرارة ولا السخونة ولا الحمية ولا الشجاعة ولا البطولة بل ولا الدوافع، ولكن يوم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لذلك الذي يحمي في مثل هذه المواضع في منهجنا البصيرة، البصيرة، نشتعل ونغار ونسور ونفور على بصيرة. ليست حياتنا الدعوية تصيدا لآلام المسلمين ولا استغلالا للأيام المؤلمة، وإنما نعطي الألم حقه ومستحقه، ومع هذا الألم نوفي للأمة جرعات الدواء المحسوبة بدقة. مش كلام وإنما تربية، مش تهيج وإنما تأصيل، مش فرقعة وإنما دعوة. إخوتي في الله، إن اقتحام المسجد الأقصى بأخس المخلوقات وأشنعها تدنيس، ولا يهون ذلك إلا على كل خسيس. من هانت عليه راية أمته ورضي العار واتبع إبليس. ولكن إخوتي تعالوا، تعالوا لنتكلم في الحق بحق، تعالوا لنتكلم في الحق بحق، تعالوا لنتكلم في الحق بحق. فقد آن أوان تذكير الأمة بالخطر، آن أوان تحريض الأمة على مخالفة عدوها في الباطن والمظهر، آن الأوان لأن تؤدي الأمة كل ما في وسعها للوقوف في وجه هذا الخطر. لابد من ولوج باب قد فتح لها وعدم التلهي بالبكاء على ما أغلق عنها وتأخر. أنا لكل ناظر أننا لسنا في عام الفيل، فأبرهة هذا الزمان يتبختر، فأبرهة هذا الزمان يتبختر، فلم ترسل الأبابيل والنصر تأخر. إخوتي أؤكد مرة أخرى أن الأقصى هو أقصى الألم اليوم، ولكنه أقصى الأمل إن عشنا بمنهجنا لنستطيع تحرير الأقصى. سيكون أقصى الأمل. لقد مرت بالأمة في تاريخها آلام أكبر، ثم جاء النصر بعدما تأخر. إخوتي الأقصى وما أدراك ما الأقصى؟ إخوتي تعالوا نتمنى الأقصى، نهيج ذكراه، نأمله ونتأمله، نكلمه ونتشوق إليه. أحبتي انتبهوا، اسمعوا مني هذه الآية جيدا، احضروا قلوبكم لكلام الله. قال الملك جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الأقصى مسجد، هذه جملة مفيدة، مسجد جامع، أنا أشتاق إليه بهذا المعنى، أحلم به بهذا الشعور. أحب الاعتكاف، أحب المكث في المسجد من الفجر إلى الضحى، أحب صلاة الجماعة، أحب السجود في المسجد، فما بالك بالأقصى؟ إنه من أعظم المساجد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو الأقصى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. أنا أحبه، أنا أحب المسجد الأقصى كمسجد، مسجد، مسجد عظيم أشم، أحبه، أحب المسجد الأقصى لأن الله مدحه الذي باركنا حوله ورسوله أثنى عليه، قال: ولنعم المصلى هو. ويشتد حبي له وشوقي إليه أني لم أسجد فيه حتى الآن، لم أدخل، لم أمرغ وجهي في ترابه. إخوتي، إن القدس حبيبتي بعد مكة والمدينة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا فتح بلدا من البلاد قسم أرضها بين المجاهدين ليهتموا بها ويزرعونها، إلا القدس، إلا القدس رفض عمر تقسيم أرضها بين الناس. فلما سئل لماذا قال: وهل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حين فتحها؟ قالوا: لماذا لم تقسم القدس كما قسمت غيرها من بلاد الشام التي فتحت؟ قال: وهل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حين فتحها؟ قالوا: لا. قال: فالقدس كمكة سواء بسواء، أرضها وقف للمسلمين أجمعين. ده كلام سيدنا عمر، أرضها وقف للمسلمين أجمعين. هذا يعني أخي أن فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، لكنها أرض وقف للمسلمين أجمعين. وأقصى الأمل، ليست كل الآمال أماني ومزاعم، من الآمال نوايا وصدق عزائم. إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. والملك الجليل الله، الكبير المتعال الله، العظيم الكريم الله، يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. القدس وبيت المقدس، المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، قيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى بها الأجر من المسجد الحرام. سمي بيت المقدس لأنه قدس أي طهر. تصور انت بقى لما اسم بيت المقدس يعني مطهر، كيف تدوسه أقدام أحفاد القردة والخنازير؟ بيت المقدس قال المكناسي أصله من القدس، وهي الطهارة والبركة. القدس اسم مصدر في معنى الزيادة، ولذلك من أسماء الله تعالى القدوس، لأنه جل جلاله في غاية الكمال، الزيادة في غاية الكمال. يا رب افتح علينا ونقول الأسماء الحسنى بقى يا رب. إخوتي، أرض الشام التي هي فلسطين، أرض الشام، خليني فلسطين وما حولها وأجوارها، أرض الشام هي مهد الرسالات السماوية، والمسجد الأقصى فيها منارة، منارة من أجل الدعوة إلى توحيد الله تعالى وأنه لا معبود بحق إلا الله. هو المسجد الثاني الذي وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، وكان بينهما 40 سنة. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. 2، المسجد الأقصى خصوصا وأرض الشام عموما محل لدعوات رسل الله، فقد كانت دعوة إبراهيم عليه السلام في الشام، وبهذه الدعوة وعلى هذا النهج كان ولده إسحاق عليه السلام، ومن ورائه يعقوب عليه السلام. هذه الأرض، أرض الشام، محل عظام يوسف عليه السلام، سار إليها موسى عليه السلام فاتحا لولا خذلان قومه له، فسأل الله عز وجل أن يدنيه منها رمية بحجر، وصلى الله وسلم وبارك على موسى عليه السلام، لأنه كان يعلم أن من قارب الشيء يعطى حكمه. وتولى يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام قيادة الجيل الرباني الجديد، وخرج فيهم من التيه فاتحا بيت المقدس. الحتة دي بتوقفني وقفة، وانا عايز اخلص الموضوع ده في حلقة، يا رب يسر. ان سيدنا موسى خرج من مصر متجها الى الارض المقدسة، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. القصة مشهورة. آخر قالوا يا موسى، قالوا له كده، قالوا سيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ماتوا في التيه، مات هذا الجيل الجبان، وخرج جيل رباني. سيدنا موسى مات غضبان، وافترق عن جيلهم الجبان هو وأخوه. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. عشان كده بعض العلماء يقول قال رجلان من الذين يخافون هم موسى وهارون عليهما السلام. اللهم ارزق بهارون بعد موسى. الشاهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن سيدنا موسى مات وفتاه الذي كان صاحب كان بصحبته في رحلته إلى الخضر يوسع بن نون يقال إنه هو قاد الجيوش بعد موسى عليه السلام. وفيه قصة أنه غزا نبي من الأنبياء فلما أوشكت الشمس أن تغرب أشار إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا. فحبست الشمس، كانوا بيقاتلوا طول النهار لحد المغرب يبطلوا قتال ويأجلوا اليوم الثاني في الظلام يعني، ويبدأوا ثاني يوم من بعد الفجر القتال. فالشمس هتغرب، مالت إلى المغيب، قال لا لا لا لا لا لا لا، ما انبتش للذي إلا جوه في بيت المقدس. وقال للشمس اقفي، وقفت الشمس، أنت مأمورة وأنا مأمور. والله دي قصة عايزة وقفة عشان نتعلم منها، لكن الشاهد اللي أنا عايز أسوقه، الشاهد خلاصة الكلام، سيدنا موسى يقاتل ويوسع بن النون يدخل. نفس القصة تكررت لما نور الدين محمود زنكي يقاتل وصلاح الدين يفتح. قدر سيدنا أبو بكر يبدأ وسيدنا عمر يدخل، كأن في هذا أخطر إشارة إلى الإخلاص، أنه ليس شرطا أن تعمل لينسب إليك الفتح، بل أنت تعمل وتبذل وتجتهد وينسب الفتح إلى غيرك. النهاردة شهرة صلاح الدين أكثر من شهرة نور الدين زنكي. شهرة صلاح الدين بقى هو المشهور، وكل الكلام عن صلاح الدين، ونور الدين زنكي هو اللي ربى صلاح الدين في الأصل، هو اللي جاهز لكل أمور هذا الفتح. الشاهد خرج فيهم من التيه يوشع بن نون قائدا للجيل الرباني الجديد فاتحا بيت المقدس، فكانت نواميس الكون مسخرة لهذا النبي الفاتح بإذن الله، إذ لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. لذلك فبلاد الشام وعاصمتها لذلك فبلاد الشام وعاصمتها بيت المقدس حلبة صراع بين طائفتين من الناس، طائفة الحق وطائفة الباطل، وكان النصر دائما باستمرار حليف طائفة الحق. النصر بحجة اللسان تارة، والنصر بالسنان تارة أخرى، والله أكبر. المسجد الأقصى قبلة الأنبياء ومنارة الدعوة إلى توحيد الله، فأتباع الأنبياء دائما عاشوا يقيمون شرع الله في بلاد الشام، عاشوا يقيمون شرع الله وينصرون دين الله. في بيت المقدس كانت عاصمة داود، عاصمة الشام كان داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام الذي بنى المسجد الأقصى، يعني جدده وأعاد بناءه وأعاد تجديده ورفع القواعد منه. وسيدنا سليمان سأل الله ألا يأتي المسجد الأقصى أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه الله من خطيئته كيوم ولدته أمه. في المسجد الأقصى كان زكريا ويحيى عليهما السلام، ثم كانت الصديقة مريم، ومنها كان نبي الله عيسى عليهم السلام الذي تم رفعه، من أسباب رفعه إلى السماء قيام الحجة على قومه، وبرفعه إلى السماء رفعت النبوة من بني إسرائيل وانتقلت إلى العرب، وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس لمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم انقطاع عن المسجد الأقصى، بل أولى القبلتين صلى إلى المسجد الأقصى في بداية البعثة، في بداية فضل الصلاة كان يتجه إلى المسجد الأقصى، بل وأسري به إلى المسجد الأقصى، بل وصلى بالنبيين فيه وعرج به منه، من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء. هذه قصة الأنبياء على أرض الشام، أرض الخير والبركة، وهذه دعوتهم إلى الحق فيها والحمد لله. ولكن من أراد النجاة، فالرسول أشار إلى النجاة هناك في حديثين، الأول عن معاوية بن حيدة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. في حديث الآخر الثاني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم بالشام. والزيادة صحيح، زيادة وهم بالشام. ولكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بدايته أي، وكيف كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوق بالعالم بأسره. كان مولده بمكة وابتداء النبوة بها، نزل عليه الكتاب بمكة، ثم أسري به إلى الشام من مكة، ثم رجع إلى مكة وهجر إلى المدينة، ثم آخر عمره كتب إلى الشام وإلى هرقل وإلى كثير من أتباعه، ثم غزا بنفسه غزوة تبوك، ثم رجع، ثم بعث سرية مؤتة، ثم جهز جيش أسامة أيضا للشام. فكانت وجهة الشام واتجاه ومطلب. إخوتي، وصلنا إلى السؤال الخطير: ماذا نفعل اليوم للأقصى؟ وأنا دائما في مثل هذه المواقف أجيب إجابة واحدة، اللي يقول أنا أعمل إيه يبقى مش عايز يعمل حاجة، لأن كل واحد عارف هو واجب عليه يعمل إيه. لولا أنني من جهة أخشى أن يكون سيق الكلام وعرضت الموضوع ده قبل ذلك على القناة في فتح بيت المقدس المرتين، مرت سيدنا عمر ومرت سيدنا ومرت صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، وإلا كنت أحب أن أثيرها الاثنين، كيف فتحتها لتكون منهج كيف يفتح بيت المقدس مرة أخرى. و ايضا العلة الثانية في تطويل المسألة، وانا لا اريد ذلك، لكن الذي يتساءل اليوم: ماذا نصنع؟ مسجد الاقصى في خطر حقيقة، المسجد الاقصى في خطر، وانا اليوم اقول أن أقصى الأمل أن أضم إلى شربة زمزم حبات من زيتون الأقصى. أقصى الأمل أن أضم إلى نسيم الروضة في مسجد النبي نسيم القدس في المسجد الأقصى. أقصى الأمل، إيه والله، أن أشد الرحال إلى المساجد الثلاثة في رحلة واحدة. أقصى الأمل أنني كما أتأمل بهاء الكعبة في ثوبها وأجلس يوم غسلها لأطالع أن أغسل عنها بلساني، أتمنى لو أني طهرت المسجد الأقصى برموش عيني. أقصى الأمل، أقصى الأمل إن استمتاعي بالكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقصه ثالثهما المسجد الأقصى. إن تلذذي بالحجر الأسود وبالروضة الشريفة يهيج الشوق إلى ثالثهما المسلوب. إنني متأكد وعلى يقين أن حلاوة النظر إلى المسجد الأقصى ستكون من جنس حلاوة النظرة الأولى للمسجدين. يا لشوقي، إنه لقلة عيادته وندرة تطويره وترميمه وتوسعته سيكون فيه بقية لعبق التاريخ، ستعفرني أحجاره بطيب صلاة النبيين فيه، سأشم في محرابه نسمات إمامه ليلة الإسراء، أظنها باقية. كم أشتهي أن أضع جبهتي محل جبهة النبي فيه كما أضعها في محرابه في مسجده بالمدينة. كم أشتهي ولو أن أربط محل البراق هناك. أقصى الأمل أن أسند ظهري لأعمدته وأطلق بصري إلى صحنه. أقصى الأمل أن أنشر مصحفي على حجري في أروقته وأجرب بركة الختمة فيه كما متعنا الله بذوق بركات الحرمين. أقصى الأمل أن أذوق الصلاة داخل القبلة الأولى كما أذاقني الله الصلاة داخل الكعبة. أقصى الأمل أن يكرمني الله بزيارته، أن يمتعنا الله بالنصر على اليهود وإخراجهم منه وإبعادهم عنه وإقصائهم من طريقنا إليه. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. إخوتي، بقي أن أنادي: أيها المسلم المقدسي، أيها المسلم الذي يعيش على أرض فلسطين، أرض الرباط، محض كذب أن يقال عن محتل أراضيكم شعب مختار، بل الحقيقة أنكم أنتم كمسلمين من جميع المسلمين شعب مختار، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن خصصتم يا أصحاب أرض الرباط في رباط إلى يوم القيامة. أيها المرابطون اثبتوا، الدنيا لا تساوي شيئا. قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيها المرابطون اثبتوا، فإني والله وهو وحده الذي يشهد ويرى من قلبي أنني كما قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. اثبتوا. أيا حراس الأقصى، ربح البيع والله. إخوتي المسلمين في الضفة، أنا أحبكم في الله، ناديت أحبتي في غزة كثيرا، واليوم أناديكم أحبتي في الضفة. يا جيران الأقصى، أنتم الأعز، احرصوا على مخالفة اليهود. يا سفراء الأمة في أرض الرباط، اليهود أحقر المخلوقات، فلا يفتنوا أبصاركم بالشهوات، لا تذروهم يعظموا في أبصاركم عاجل الملذات. أيا إخوتي المرابطين، يا أحفاد عمر، يا أبناء صلاح الدين، تجنبوا أماكن الاختلاط باليهود ومعاشرتهم. يا أيتها البقية الباقية على العهد، يا أمة الزهد، لا تركنوا إلى اليهود. لا تقولوا رواتبهم كبيرة وفرص السفر والخروج والدخول أسهل في ظلهم، أعوذ بالله أعوذ بالله، بل الهم والعار والذل والشنار ثم النار وبئس القرار. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يا بقية الجهاد، يا زفة الاستشهاد، لا تحزنوا على أولادكم فهم شهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يا راية الأمة في وجه اليهود، لا تحزنوا أنكم محاصرون، فالله اصطفاكم لتكونوا من أهل الرباط، وما أعظم فضل الرباط. الله صرف عنكم الدنيا لكي لا تنشغلوا بها ويذكركم دوما بالآخرة، فدائما ترون الموت، فكأن الله دوما يقول لكم: من الممكن أن تموت وفي أي لحظة، فاستعد. وأنت يا ولدي الحبيب، أيها الطفل الفلسطيني المسلم، أنا أحبك في الله. يا أيها الطفل الذي في عزمه عبر القرون تمرسا وجلادا، يا أيها الطفل الذي وقفت له رزم الحديد مذلة وكسادا، من أي عصر أنت يا شبل الهدى؟ أين اغتزيت عقيدة وجهادا؟ من أهل بدر أنت أم من خيبر؟ أرأيت خالدا يشحذ الآساد؟ وبأي قلب يا فتى خط الردى؟ أم هل حملت بصدرك التوبات فأجابني؟ خط الردى بعقيدة وبغيرها تغدو القلوب جمادا، بيني وبين الخلد واخز شويكة تجلو الهموم وتنزع الأحقاد، النصر تاجي والشهادة مولدي والنفس تعشق ذلك الميلاد، رهج المعارك في اللقاء عبيرنا، يا من لدنيا أخلدوا إخلادا. إخوتي أيها المرابطون في الشام، اثبتوا والأمة على الدرب، إليكم سائرة، فكل الطرق ستوصل في النهاية إليكم إن شاء الله، فالصبر الصبر. كنت أود أن أكتفي بهذا في هذه الحلقة وانتهت قضية الأقصى، لكن يبدو أنه لا بد لي من الكلام عن فتح المسجد الأقصى في المرتين، فتح بيت المقدس في المرتين، في عهد عمر وفي عهد صلاح الدين، فأؤخرهما إلى اللقاء القادم إن شاء ربنا وقدر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.